شخص أراد أن يخرج زكاة الفطر إلى شخص مريض في حاجة إلى المال، ما حكم ذلك؟ خلاف بين أهل العلم في زكاة الفطر، الجمهور على أنها تخرج طعاما، وذهب العلماء الحناف على أنها تخرج مالا يجوز، توسط بعض العلماء فقال تخرج طعاما إلا لحاجة وحاجة تدعو إلى مال فيخرجها مالا. هذا خلاف بين أهل العلم، قول الأول أقوى.